بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء. مرحبا بكم في أول لقاء لهذه الدورة التي اخترنا أن نسميها دورة في تدبر القرآن المجيد. حددنا لها الهدف التالي: هدف طموح. قلنا إن الهدف الأساس لهذه الدورة هو إخراج الأمة المسلمة، أمة القرآن، من حالة هجر القرآن الكريم إلى حالة التواصل معه، وإخراج القارئين من حالة القراءة التي وصفت مرة بأنها أذرمة أو أنها غير القراءة المنضبطة التي نزل بها الأمر الإلهي كأول كلمة نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ. نريد أن نخرج من هذه القراءة إلى تلاوة القرآن حق التلاوة، يتلونه حق تلاوته، وحق تلاوته هذه كلمة ضخمة جدا تحتها معان كثيرة جدا لابد لنا من الإلمام بها ومعرفة مرامها لكي ندرك أهمية قراءة القرآن الكريم والكيفية التي ينبغي أن يقرأ عليها والمنهج الذي ينبغي أن يقرأ به. نريد أن نخرج من حالة تحمل القرآن الكريم حملا حماريا إلى حالة تحمل إنساني للقرآن الكريم. من أين أخذنا مصطلح التحمل الحماري؟ ربنا تبارك وتعالى قد وصف بني إسرائيل بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي حق حملها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فإذا هو مثل مضروب لكل من أنعم الله عليه بكتاب وبنبي ورسول يعلمه تلك الآيات ثم لا ينتفع بها، وإنما يحملها على طريقة الحمير. ما علاقة الحمار بالكتاب؟ لا يعرف الحمار من الكتاب إلا الوزن والثقة. فإذا حملنا الحمار بمئة كيلو من الكتب هو لن يقرأ منها حرفا واحدا، ولكن سيشعر بثقلها على ظهره. زودنا صارت 120، يشعر أنها ثقلت أكثر، ولكن هل ستتغير المعاني أو المفاهيم عنده؟ أبدا، لن يتغير شيء. هذا التحمل الحماري. حذرنا الله تبارك وتعالى بهذا المثل من أن نكون مثل بني إسرائيل نحمل القرآن حملا حماريا كما حملوا التوراة ثم لم يحملوها إلا بتلك الطريقة. طيب، الحمل الحماري لكتب الله لن يؤدي إلى فهم إلا بالطريقة البقرية، أي فقه أهل البقرة. ما هو فقه أهل البقرة؟ فقه أهل البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الذين يستهزئون بالآخرين ليسوا أنبياء ولكنهم جاهلوا، وأنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعد أن اقتنعوا بأن الله قد أمره أن يأمرهم بهذا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لون. الأسئلة كلها منصبة على الأشكال لا على الحقائق، لم تمس حقيقة لحد الآن. ما هي؟ لم يقصد الحقيقة أو الماهية كما يقول المناطق، وإنما قصد خبرنا ما هي هذه البقرة؟ هي بقرة ولا تشبه الجمل ولا حاجة يعني يفترض أن تكون غريبة جدا؟ إيش بقرة لها ست أرجل مثلا؟ ولا حيكون لها أربع رؤوس ولا شيء؟ لا أبدا، ولكن هم سألوا ويتوقعون أنه ما دام في أمر إلهي وقد جاء عن طريق نبي الرسول إذا لابد أن يكون شيئا غريب، فما صدقوا أن يكون الأمر عادي. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النار. قالوا ادع لنا مرة أخرى يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا، يعني الأوصاف السابقة وهي أوصاف مميزة، كان في مقدورهم أن يميزوا البقرة بلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه كلها صفات وأوصاف كان ممكن أن تميز هذه البقرة، لكن أعادوا السؤال ما هي، وزعموا أنهم منطقيين وموضوعيين جدا وقالوا إن البقرة تشابه علينا، يعني كل الأوصاف الستة السابقة أو الخمسة لم تميز لديهم تلك البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلو تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. طيب فذبحوها بعد كل هذا النقاش. يريد أن يبين جل شأنه أن هناك عباد ليس من طبيعتهم الطاعة، وليس في ضمائرهم الرغبة في الاستجابة لله وللرسول من اللحظة الأولى أو النداء الأول، فيبدأ يضع أسئلة عديدة لأنه هو لا يريد أن ينفذ. فمن خلال الأسئلة لعله يجد فرصة لأن أو حجة لأن يقول والله هذا أمر لا يمكن تطبيقه. طيب هذه سميناها الفقه البقري، وللأسف الشديد أن المسلمين اليوم ابتلوا بالتحمل الحماري للقرآن الكريم وبالفقه البقري، والذي عنده شك في هذا ليتابع الفضائيات وليتابع الفتاوى وما يسمى بفوضى الفتاوى، وليرى الفقه البقري على حقيقته ويراه واقعا متداولا بين المسلمين للأسف الشديد. احنا نعتقد ان القرآن الكريم وحده هو الذي يمكن ان يخرج الأمة من هذه الحالة، من حالة الفقه البقري الى الفقه الدقيق العميق الإنساني، وإخراج هذه الأمة، أمتنا المسلمة بكل فروعها العربية والتركية والفارسية والكردية والبربرية وسواها وكل شعوبها، إخراجها من ثلاث أمراض أساسية هي تعتبر من الأمراض المزمنة فيها. المرض الأول أنها أصيبت بعقلية عوام. عليكم السلام. ما هي عقلية العوام؟ عقلية العوام عقلية محدودة، آفاقها ضيقة جدا، لا تسأل. يعني كم واحد مننا يوميا يرى بعض أصحابه أو جيرانه أو طلابه أو زملائه يأتي إليه ويقول له: سمعت إيه؟ حصل كذا وكذا وكذا. طيب، في دليل على صحة هذا الذي قيل؟ يا أخي موجودة في الجورنال. طيب الجورنال إيه يعني؟ وهل كل ما يرد في الجرانين حقائق؟ أذاعته الفضائية الفلانية، المحطة الفلانية، الراديو الفلاني، السيد فلان، في كذا وكذا وكذا، ما الدليل على هذا؟ الشيخ فلان قال، فلان ذكر. الآن في الريف، يعني أنا زرت معظم أنحاء العالم الإسلامي وحتى غير الإسلامي، وشفت إنه في أمراض موجودة مشتركة تقريبا في العالم الإسلامي كله. رحت ماليزيا وإندونيسيا ووجدت الناس مشغولة بما يسمى بالسحر الأسود والسحر الأبيض، وأبسط حاجة أن تجد زوجين قد اختلفا فيقال لك: والله تعرضت هذه الزوجة أو هذا الزوج إلى السحر الأسود، حد عمل لهم سحر أسود. إيه شكل السحر الأسود؟ ما حدش عارف. طيب أوصف لي السحر الأسود ده يحصل إزاي؟ ما حدش عارف. أو سحر أبيض، حتى على مستوى الساسة والزعماء الكبار أيضا كان يأتي من يقول إنه تعرضت العلاقة بين السيد فلان والسيد فلان إلى الارتباك نتيجة أن هناك من عمل سحرا أسود لفلان ليفسد العلاقة بينه وبين زميله فلان. حصل خلاف مرة في ماليزيا بين رئيس الوزراء محاضر محمد وبين نائبه أنور إبراهيم، فقيل هذه نتيجة السحر الأسود الذي سحر به محاضر محمد ليفرق بينه وبين أنور إبراهيم. وفي ناس ذهبت إلى سحرة تحاول أن تفك السحرة. في الريف المصري هنا طبعا الناس لما تصير انتقالة من الريف إلى المدينة، وفي تحول صناعي في أي بلد من الزراعة إلى الصناعة، وتجي بنات من الأرياف ومن القرى ويشتغلوا في مصانع ومحلات تجارية في المدن، وما يكونوا في بيئة مماثلة للبيئة الريفية التي تركوها، أحيانا يحصل نوع من الاضطراب في السلوكيات، تحصل أخطاء، فيقال دخل فيها جني. ليه؟ عندنا في تراثنا القديم قال أحد علماء المالكية أن الحدود تدرأ بالشبهات كما في الحديث، وقال ومن الشبهات أن تدعي من حملت سفاحا بأن جنيا خالطها وليس إنسي، وفي هذه الحالة على القاضي أن يدرأ عنها الحد، أي حد الزن. هذه الكلمتين اللي قالهم هذا العالم في فترة من الفترات التاريخية نجم عنها أنه كلما يحصل خطأ في الريف خاصة يقال خالطها جني، لبسها جني. والله سبحانه وتعالى يقول لنا ليل ونهار إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وأنه لا علاقة للجن بالإنس إلا الوسوسة والإيحاءات الخفية، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وليس هناك شيء آخر. ولكن كل حملوا الناس بهذه العقلية، عقلية العوام لا تسأل عن دليل ولا تسأل عن برهان، ما قالوها في الكل. أنا شفت أناس يقسم أيمان مغلظة بما فيها قسم لا نبيحه ألا وهو الطلاق، بأن الجن يدخل بالإنس، وأنه هو شاف مئات الحوادث. مئات الحوادث كيف؟ إنه واحد يقرأ على ملبوس أو ملبوسة ويقول له أخرج من يدها، أخرج من رجلها، أخرج من كذا، أخرج من كذا، ويضربه ويبادله. وبعد كذا تحصل حالة ما ويخرج ما يخرج الله أعلم، بس عقلية العوام تقول هذا. ولما تسأل تحلف وتقول له بالله عليك هل أنت من رأى هذه الواقعة، يقول لك لا والله حكيت لي لكن من إنسان أثق بي أكثر مما أثق بنفسه. طيب هذه عقلية عوام تتناقل أشياء كبيرة صغيرة مهمة خطيرة دون أن تسأل عن دليل أو برهان، في حين أن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم لما علل إرسال الرسل للبشر قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني سمح لهذا الإنسان أن يحتج عليه، يعني أعطى الإنسان حرية إنه يقول له يا ربي أنت أمرتني بكذا أو نهيتني عن كذا، ما الدليل؟ يقول حاضر أنزلت عليك الكتاب وأرسلت لك الرسول وبينت لك ما فيه من المخاطر وأقمت عليك الحجة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت، أن تقول نفس كذا، أن تقول نفس كذا، هذا كله. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومع ذلك هذه الأمة اليوم تحمل عقلية عوام من الساسة إلى القادة إلى قادة الرأي إلى قادة الفكر، ودخلت في الناس تقريبا كافة، بما في ذلك بعض الإسلاميين وبعض أهل العلم. دخلت إلينا مثلا الإمام البخاري رحمه الله، وهو ليس بمعصوم، هو إنسان عادي، محدث من المحدثين وفقيه من الفقهاء، لم يمنح العصمة، يخطئ ويصيب. كان يحفظ حسب الروايات 750,000 حديث، اختار منها 4200 تقريبا اللي هي في كتابه الصحيح. معنى ذلك 745 أو 46 منها ما كانتش مقبولة عنده. طيب، فما خدش حاجة منه. ولكن تلميذ الإمام مسلم خطأ برجال وخطأه بأحاديث، والإمام الدارقطني وهو محدث أيضا خطأه ب120 حديث، وهناك حديث جاء في صحيحه يقول: سحر لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي رسول الله أسبوعا. يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وقال الشيء ولم يقله، ثم يستكمل أنه جبريل نزل عليه وقال له اللي الحالة اللي أنت فيها سحر من لبيد بن الأعصم اليهودي، وابعث راح تلاقي السحر العمل معمول ومحطوط في بير من آبار المدينة، ويصفون البير وصف معين، وأنه جابوه وفكوه، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم انتعش وعاد إلى طبيعته. يا سادة يا كرام، القرآن الكريم يقول: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. بس احنا عقليتنا عقلية العوام، عايزة تقول اليهودي قادر على كل شيء حتى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفقد عصمته ويسحره وينقض القرآن الكريم. وبعد ذلك ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه تهديم للإسلام كله، لأنه أي شخص يستطيع أن يأتي ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سورة ياسين، نقول له هذه السورة نزلت حينما كان في حالة السحر ولا هو صاحب، ففيها عملية هدم للإسلام، على أن السحر مسألة قد انتهت قبل مجيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرون. لأن هي أحدي لك فرصة ما تستعجلش، كان حاجة تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى تأثير على مخيلة الإنسان بشكل معين. فذول الجماعة الحواة أو اللاعبين اللي يلعبون يحط بيضة على رأس بني آدم ويخبطها وتطلع طير حمامة من بقه، حركات كذا عادية ولكن قائمة على السرعة وعلى التأثير على مخيلات البني آدم. المهم إنه هذا السحر ربنا ذكره في بني إسرائيل وقال عن اليهود بعد أن وصمهم بأنهم تخلوا عن كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. سيدنا سليمان واقف على عصاته كما ذكر لنا القرآن ومات، قبض الله روحه، هذا الذي آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وفضل متكي والجن والشياطين شغالين أتعس من الحمير، ما نقدر نقول حمير. طيب هو ميت بس ما مش عارفين، حتى جت الأرض هذه الحشرة الصغيرة اللي تأكل بالخشب، فأخذت وقتها، هذه تأكل بطيئة ربما تأخذ أسابيع، إلى أن نخرت العصاية بتاعته، فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. ولكن الآن المسلمين بعد كل الهداية بعد كل القرآن بعد كل النبوة يجي ويقول لك السحر صح وحقيقي، في سحر أسود وفي سحر أبيض وأحمر إلى آخره، وفلان يفك من السحر في محطتين فضائية. وشفنا مشايخ كرام نحترمهم ونجلهم وآتاهم الله من العلم كثير، ولكن العقلية شكل والعلم شكل، ما العلم موجود في الكتب والحمار يحمل الأسفار، ولكن الفرق بين الحمل الإنساني وكذا أن الحمار يحمل بدون عقلية والإنسان يحمل بعقلية إنسان، فإذا صارت العقلية عقلية عوام انتهى، لا يعود للعلم والمعرفة أثر في تلك العقلية، هي تحبط وتصادر المعرفة وتمحو أثرها. هذه العقلية نريد أن نخرج منها، ونريد أي واحد مننا ما في داعي أن يرجع إلى مرجع ولا يسأل أحد، حينما يسمع شيئا من هذا القبيل ويجد أي تناقض مع القرآن الكريم بأي شكل من الأشكال يخليه على جنب، مهما كان مصدره مهما كان قائله، لأنه لا شيء يقدم على كتاب الله أبدا. والإمام أبو حنيفة سئل، قيل له أنت ترد كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صححها الناس، فهل تكذب رسول الله فيها؟ قال معاذ الله، ومن هو أبو حنيفة لكي يكذب رسوله، إنما أكذب الرواة الذين رووا عنه، إنما أكذب من؟ أكذب الرواة الذين رووا عنه. فنحن حينما نقول هذا الحديث يتعارض مع القرآن ولا نقبله، نحن نعزز موقف القرآن، لأن القرآن مصدق ومهيمن. القرآن لديه خاصيتان، التصديق والهيمنة، يعني يرجع الأمر الذي ينحرف الناس به إلى حالة الصدق ويهيمن عليه، يعني يحفظه ويضعه تحت جناحيه. فنريد نخرج من عقلية العوام. احنا الآن طبيعة قطيع، قبل ثورة 25 خلينا نقول، قيل جمال مبارك يصير رئيس، طلع ناس كثيرين يصفقوا ويرحبوا بالرئيس القادم السيد جمال إلى آخر. قطيع، القطيع في قطعان مختلفة، في قطعان الإبل، هذا البعير الضخم، هذا البعير الضخم 1000 بعير يكفي لقيادتهم صبي ابن 12 سنة تكرمون وحمار وكلب، 3 مخلوقات يقدروا يقودوا 1,000,000 بعير. ليه؟ لأن الإبل بطبيعتها إذا بركت البعير الأول ستبرك كل الإبل اللي وراء، وإذا أنهضته ينهض كل اللي وراء. هذا قطيع. الغنم تحتاج كلب وحمار وصبي أيضا. الكلب حتى كلما نعجة ولا معزة ولا شيء تروح تجري لوحديها، الكلب يلحقها ويرجعها للقطيع حتى يمشي القطيع مع بعض، والصبي يركب الحمار وياخذ القطيع للمرعى من الصباح ويرجع فيه في المساء. قطيع. لكن لما تجي للثيران، ومن أين أخذت كلمات الثورة والثائر وكذا؟ من الثور. فالثور لا لي نعم المهم الثيران صعب جدا السيطرة عليها بهذه الطريقة، لا تكون قطيعا. ولذلك رعاة البقر تشوفون في الأفلام الأمريكية كل ثور يجمعوا خيل بالمئات، 2 من الرعاة النشطين الشباب يقدروا يجمعون، ومع البقر نفس الشيء. لكن لما يجوا للثيران لا، تقريبا كل ثور يراد له واحد يقوده. ما سهل ابدا انه تحط قطيع، ما تسمي اصلا الثيران، ما تصير قطعان. فطبيعه القطيع هذه للاسف الشديد موجوده في شعوبنا. انا في الوقت الذي اتعاطف مع اخواننا الليبيين وادعو لهم ان الله سبحانه وتعالى يفرج الكرب عننا وعنهم، لكن يا اخي صبرتم 42 سنة مش كثير؟ ما شعرتوا أنها كثيرة؟ ليه؟ المهم هذا اللي حاصل. فعقلية العوام وطبيعة القطيع للأسف أصبحت موجودة وشائعة في هذه الأمة المسلمة. ثم نفسية العبيد، نفسية العبيد، ليس هناك من أدباء العربية من اهتم برصد هذا النوع من النفسيات إلا الجاحظ. الجاحظ كتب عن نفسية العبيد في البيان والتبيين، وكتب في الحيوان، وكتب في رسائله. وأنا أظن أن نيتشه لما كتب كتاب في العبيد استفاد، يعني درس شيئا من الجاحظ أو اطلع على بعض أعمال الجاحظ. المهم الجاحظ وهو يصف العبيد يذكر فيما يذكر أن العبيد يمكن إذا حصل بينهم خصام يفضلوا في عراك حتى يفني أحدهم الآخر، إلا في حالة واحدة، إذا تدخل سيد. يعني العبيد لا يستطيعون أن يدركوا أنه خلاص هو ضربك مرة وانت ضربته مرة أو مرتين خلاص لا، لازم يقضي عليه العبد. إذا حارب العبد لا بد أن يقضي عليه، لا بد أن يقضي أحدهم على الآخر. وأنا دائما أستشهد بهذا على الحرب العراقية الإيرانية أو البعثية الإيرانية وعلى حرب الأيام الستة. في الأيام الستة كان الوضع مختلف جهة أخرى. أيام الستة كانت معركة، حرب بالمعركة على رأسي. هي كانت معركة مش حرب، أصل الحرب. ما عنديش إشكال، مش هختلف معك دكتور. معركة، في هذه المعركة 5 أيام 6 أيام 5 ساعات انتهينا ووقفنا وبدينا باللاءات، لاءات الخرطوم ولاءات دمشق ولاءات كذا ولاءات كذا. طيب، فإيه اللي حصل في الحرب البعثية الإيرانية؟ الخميني كلنا يقولوا له أنت إمام وأنت كذا، وهذه 1,000,000 نسمة راحت من إيران و1,000,000 راح من العراقيين، مش كفاية؟ يقول أتجرع السم ولا أصافح صدام، وصدام يقول الشيء نفسه. ولكن العبيد إذا صرخ فيهم سيد يتوقفون على طول. ولما السيد رأى أن توقف توقفت لتبدأ صفحة أخرى. هذه الأمراض الثلاث، طبيعة القطع، عقلية العوام، طبيعة القطع، نفسية العبيد، هذه أمراض في نظري والله أعلم لا يمكن لغير القرآن أن يخرجنا منه. يعني لو جربنا أي برامج تربوية أو تثقيفية أو وبرامج ريهابيليتيشن نستوردها من هنا أو من هنا حتى تخلصنا من هذا، صعب أن يحصل. وجدناها مثل النسمات في الفترة اللي كان الشباب في ميدان التحرير، كان انضباط، كان أخلاق، كان قيم، كان لأيام معدودة، ثم عادت حليمة لعادتها القديمة. فهذه الأمور تحتاج مننا تفكير. فأنا أزعم أن القرآن وحده هو القادر على أن يخرجنا من هذا وليس شيئا آخر. القرآن هو الذي منح أمتنا في بداية التكوين العقلية الاستدلالية البرهانية. لم يكن يسلم بشيء بدون دليل وبدون برهان. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأله دليلك، برهانك، معجزتك إلى آخر، قال لهم القرآن. قالوا له لا، أتنا زي ما موسى وعيسى وكذا معجزات حسية. قال لهم لا، أنا رسالتي تخاطب عقول وسأبقى أتحدى عقولكم إلى أن أرتقي بها إلى مستوى العقل الاستدلالي البرهاني، لأن هذه رسالة خاتمة وعالمية. فهذه سمتها. أما المعاجز الحسية ستبتهي في لحظتها في وقتها. طيب، ثم تحميل الإنسان المسؤولية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إحنا الآن من أهم مشكلاتنا أننا لا نحب تحمل المسؤولية. دائما ننسب المسؤولية للغير، نخطأ الاستعمار، الأجنبي، العدو، القدر. يعني واحد يكون عمره ما راح ضبط فرامل سيارته أو شيء، وخبط واحد وألقت الشرطة القبض عليه، فيا أخي قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، وهذا قدر ربنا. أنا ما أملك أن أغير فيه. طيب قدر ربنا، ما من قدر ربنا أن تضبط سيارتك أيضا، من قدر ربنا أن تبص في الطريق، من قدر ربنا أن تتأكد أن الطريق خالي، من قدر ربنا أن تلتزم بالنظم والتشريعات وكذا. المهم لن نجد شيئا يعلمنا المسؤولية كالقرآن الكريم: لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، الحضارة والأمران إنجاز أمم وشعوب، ولكن الحساب والجزاء للأفراد، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فلذلك احنا نريد نتعلم في لقاءاتنا هذه كيف نتدبر القرآن الكريم. الآن في الغرب موجود علم يدرسه الناس يسموه The Creative Thinking، كيف تتعلم تفكر تفكير إبداعي أو خلاق. طيب القرآن الكريم من أول أهدافه هو أن يعلمنا الفكر الإبداعي، كيف نفكر لنبدع، وما الاجتهاد إلا نوع من التفكير الإبداعي اللي ربنا جل شأنه أراد أن يجعل منه حالة أمة، وليس حالة فقهية فقط أعداد 4-5-10 اسمهم أئمة يجتهدون نيابة عن الأمة كلها. المفروض كل واحد في ميدانه في مجاله يمارس اجتهاد، حتى يتحول الاجتهاد إلى حالة عقلية ونفسية على مستوى الأمة وليس على مستوى أفراد نوادر. فالقرآن المجيد يعلمنا التفكر: أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يعلمنا التفكر كيف يكون، كيف نبدأ، كيف ننطلق من المعلوم باتجاه المجهول لنكتشفه. يعلمنا التعقل، هذا العقل بأنواعه المختلفة، الفطري الوضعي العلمي إلى آخره، كيف نشغله. يعني إحنا أسلافنا كانوا أهل السنة والمعتزلة اختلفوا فيما بينهم أنه من الأولى بأن يحكم على تصرفات الإنسان، العقل أو الشرع. فحتى المعتزلة كانوا يقولون إن العقل يستطيع أن يدرك في الأشياء حسنا وقبحا ذاتيين تسمح لهذا العقل الإنساني أن يقول هذا خطأ وهذا صواب وهذا ممنوع وهذا مقبول، فيستحسن ويستقبل في الوقت نفسه. عليكم السلام. الأشاعرة يقولوا لا، لا حاكم إلا الشرع ولا حكم قبل الشرع، والعقل لا يستطيع أن يحدد أحكام أو يقيم الفعل الإنساني، وتقييم الفعل الإنساني أمر ديكا. كنت عاوز أسمع مثلا في العفو. فإذا كيف غاب هذه الأمة اللي العقل والتعقل عندها قضية أساسية وفريضة دينية، مثل ما كتب العقاد التفكير فريضة إسلامية. كيف تجاهلت العقل وتجاهلت التعقل وأصبحنا مجرد أن نقول لبعض مشايخنا هل هذا معقول؟ يقول لك ومتى كان العقل له حكم؟ الحكم للشرع. طيب يا أخي الشرع مش عايز حد يفهمه؟ الشرع ألا يحتاج إلى من يخاطب به ويتعلمه ويتلقاه ويتفهمه ويعرف كيف يطبقه وينفذه؟ فلكي نصل إلى هذا، أدعي أننا في حاجة إلى تذكر القرآن لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون، وسنأتي إلى بيان التذكر الذي نريد. التلاوة حق التلاوة، يعني ربنا جل شأنه لم يقل يتلون القرآن مطلقة تلاوة، بل قال حق التلاوة. فإذا هناك تلاوة مطلقة وهناك تلاوة حق التلاوة، وهناك قراءة. وليس عبثا أن يبدأ القرآن الكريم أول كلمة تنزل على قلب رسول الله اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق وفتح عليه باب قراءة الخلق، خلق الإنسان من علق، اذهب إلى أصلك وابحث فيه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قاسم هذا ما سنحاول أن نستطلعه نظريا وعمليا. نحن نريد أن نتدبر القرآن لأننا كسائر البشر نبحث عن عنصرين تفتقدهما البشرية اليوم، عبرت عنهم الدكتورة بالاضطراب، والاضطراب شيء، والأمن النفسي الذي يحتاجه الإنسان ليحيا حياة إنسانية في حياته هذا. الأمن النفسي، الأمن الأسري، الأمن المجتمعي، الأمة، ومنهج للخلاص. البشرية كلها تبحث اليوم عن منهج للخلاص. أحيانا نقدم لها الديمقراطية ونقولها خلاص في الديمقراطية، وقدمت لها الاشتراكية وقيل لها خلاصك في الاشتراكية، وقدم لها أشياء وأطروحات كثيرة جدا. ما هو منهج الخلاص الحقيقي؟ قدمت المسيحية المخلص، وقدم بعض المسلمين المهدي كمخلص آخر، وقدمت مخلصات كثيرة، ولكن الخلاص هو أن تتلو القرآن حق تلاوته وتتفاعل معه مباشرة لتعيد بناء عقليتك ونفسيتك وشخصيتك بناء قرآنيا جديدا. طيب التدبر هنا ورد في القرآن الكريم 4 مرات، ورد عندنا في سورة النساء، ورد مرتين في آيات مكية ومرتين في آيات مدنية، يعني نازلة في مكة ونازلة في المدينة. فورد في سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآيات تتحدث عن منافقين هنا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. التدبر هنا يقدمه القرآن لنا باعتباره وسيلة لحمايتنا من أي نفاق، ولغرس الإخلاص أو الإيمان الخالص في قلوبنا. لا بد من تدبر القرآن، بدون التدبر لن يتحقق هذا. الآن إحنا فريسة لشائعات مختلفة تقذف فيها فضائيات، يعني يوميا تقريبا نتلقى آلاف إن لم يكن عشرات أو مئات الآلاف من المعلومات من الفضائيات والجرائد والإشاعات وكذا، ونتداولها وتسبب لنا أحيانا قلق، وتسبب لبعضنا اختناق، ويرتفع ضغط بعضنا والسكر عند بعضنا والحالة النفسية تتلخبط. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن في التدبر أنا أستطيع أن أرد كثيرا من الأمور إلى الله جل شأنه، بالتدبر أرد كثيرا من الأمور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتدبر أحمي نفسي من اتباع الشيطان وأحمي نفسي من النفاق. فالآية تعطينا التدبر كوسيلة عاصمة من النفاق، عاصمة من أخلاق المنافقين، عاصمة من الاضطراب. ما هو معنى التدبر؟ نعم، ما هو المعنى؟ آه. انتقال أجوامية.